حزله عن سبب ظلمه فقط. قيل إن الذي في سجنه يزيدون على 100 سنة، الذي سجونه يزيدون على 100 سنة، فبعض الناس يلعنه وهذا لا يجوز، وبعض الناس يترحم عليه، وبعض الناس يترفع. قيل الجد بيوسف دفع فيه، قيل إنه الذي نقص القرآن، إنه كريم يضرب بكرمه أنه لما ولى عبد الملك بن مروان على العراق وذهب إلى العراق هو ورجاله، دخل العراق ضحى وتلثم ما خرجت إلا عيونه، وجلس على المنبر ونودي في الناس صلاة جانب حتى أن بعض الحاضرين أن يغني بالحسبة حسب ما يقول، الذي جاء العراق حمد الله وأثنى عليه، بين أن عبد الملك نثر كنانته وأنه وجده وأسلبها، قال يا أهل العراق يا أهل الكفر والنفاق يا أهل العراق يا أهل الشقاق، ما لي أرى رؤوس قدينا في السماء وحان خطافها وأنا صاحبها من خطافها من صاحبها. قال أنا ابن جلا أنا ابن جلا وقلاء السماء قد جاءوا فيما قال الواحد خراج يأخذ الجهة، ما يأتي يأخذ خراج أبيع دارة وأبتغر لكم على ثلاثة أيام مضي أراد وقدف لما تخلى هذا تخلى هدم هدم بيت وقدر أعوذ بالله من شرك. كان رسول الله يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن سوء القضاء، نعوذ بالله أن يكون قضاء الله لنا سوءا ولو خلافا. عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز من عبد الملك المراد سنتين أو سنتين راكب ثم مرة، لذلك بعض علماء السلف يقول الخلفاء خمسة، الخلفاء خمسة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عمر بن عثمان، إذا الحقه العلماء إذا الحقه سلف هذه الأمة لأنه حداث خلاف حقها وطبقها رضي الله عنه. وليبة الزاهد أثنون كتيبات وقريبة الزاهد ومالفاق هذا تقدير لأن ربع الواحد كان مستاهد. ومن عبد العزيز الذي قال الزاهد في نواحي خلافة قل عليكم خليفة عادية الباديه يقولون لأن الإبل لأن الذئاب جعلت على ما غنم ولا تعرف الحجر البهائم الرسول والذئاب كل موت هذا عبد على كذب الحج. ولما مات أو مات من يشم ليل عدد السباع على حديث الوضع رضي الله عنه يرى بعض المؤرخين أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يعطيه هو عمر بن الخطاب عاصم هذا بلد عمر بن الخطاب هو الذي تزوج البنت الذي قال في أمها إن أمير المؤمنين نهى أن يملغ الحليب واللبن منها فقالت أمها أين عمر أين هو ولده عاصم هم جده جده عمر جده وأبوه عمر رضي الله عنه عمر ما ولد إلا بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أو في مرضه أو في آخر حياته عمر لأن الخلافة 30 سنة وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم يكون ملكا عظيما أو ملكا عظيما 2 سنين و3 أشهر وعشرة أيام خلافة لبكر الذي هو أفضل من بعد نبي وأفضل من مشى على الأرض فلما سئل عن مثلا في القرآن قالوا قال أي أرض تقلني وأي سماء تقلني إلى أن نقلت في كتاب الله ملاك والذي لما خرج صلى الله عليه وسلم بيت عائشة أو وقف في الحوقة الصغيرة وأبو بكر يصلي بالمسلمين يصلي بالصحابة وأبناء الصحابة تبسم صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله والمسلمون إلا يأبى الله والمسلمون يأبى الله أنه لما بدأ به مرض الموت بين أهل عند مولده الرجل مات في 12 من هذا الشهر كنت بدعة بالدين ولا كنت بدعة بالدين وهذه تبعدهم من الله ورسوله صالين ومتدعين أعوذ بالله من البلاء من أعوذ بالله من البدعة فإنها بريدة الرسول مات في 12 من هذا الشهر والعبيدين حتى المولد نحن صلى الله عليه وعلى أسلام بنوا على القبور جعلوا الموالد وعبدت القبور بأسبابهم الذين هم شرذ ما من اليهود لعنة الله عليهم والناس إذا أنا مرأة مرأة بدعهم وضلالات كله بالعدل في ضلالات كل ضلالات قول ورسول عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين الرحيمين ومسكوا بها وعطوا عليها من نواجد وإياكم ومحدثات الأمور إياكم أعجزوا الناس فإن كل من الدين ضلالات كل ضلالات الله عمرنا عبد العزيز رضي الله عنه الذي ولد سنة 60 من الهجرة تولى الخلافة 2 سنين ومات وعمره 40 سنة رضي الله عنه رأى رؤيا رضي الله عنه الرؤيا الصالحة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من النبي يقول رأيت في المنامي كأن هناك قصر عظيم يتعوذ عمر من هذا القصر يقول أنا قاصد هذا القصر فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل يصر ويقول خذ يدي ورد الكعبة هو متجه إلى القصر ثم بعده خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال غفر لي وربك غفر لي وربك لا شك أن حقنا علينا لذلك عمر بن ياسر رضي الله عنه كان من الذين يدنون مسجد قباء الرسول والصحابة ومن عمر وكانوا يسيرون على لبنه عمر بن ياسر يعطونه الذي بدري، فقال يا رسول الله قتلوني، فقال رسول الله عليه وسلم ليس هؤلاء بالذي بالذي تقتلك، إنما تقتلك الفئة الأخرى. قتله أصحاب معاذ، قتل عمار بن ياسر أصحاب معاذ، إنما تقتلك الفئة الأخرى. خرج رضي الله عنه معاذ بن أبي سفيان ومعاذ بن سفيان من كتاب وحي صلى الله عليه وسلم، وأخته معه، أخت معاوية معه، أم حبيبة ما تعرف إلا بكنيتها، وقل من يعرفها باسمها، اسمها رملة، رملة، وكنيتها أم حبيبة. هذه من أبوها أبو سلام على أبو رضي الله عنه. ما أقوى إيمانها وما أشد تمسكها بدينها رضي الله. كان لها زوج من قريش حصل عليهم بعض الأذى لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هاجر هي وزوجها إلى الحبشة، ثم بعد ذلك تنصر الزوج فخرج النصراني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فبقيت وحيدة غريبة، حاول زوجها ما تنصر ذلك، حاول زوجها ما تنصر ذلك، مع قليل وحيد هو سكينة. فلجأت إلى ربها، وربكم تضرعا خفية على العالم، لا يقبل الله الدعاء من قلبها. أعوذ بالله هذا عندنا على شيء يدل على ضعف الإسلام. لا يقبل الله الدعاء من قلب غافل مساهل له. قدر الله أن أصحنا ملك الحبشة خطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبها لرسول الله وساق مهران لها أرضا لأجل، وأمر نساء الحمى أن يذهبوا إليها ويعطوها ما يبذلون عليه من الذهب إكراما لها نساء الحمى بنت الحبشة الذي قال العلماء قالوا تذكرون ان هذه الايات نزلت النجاشي واصحابه. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين. اسمعوا الجواب، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا بآيات والذين كذبوا وكفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. قال بعض المسلمين إن هذه الآيات نزلت في النجاشي، نزلت في أصحنة أصحابه الذين ما مات. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أصحابنا، خرج صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى مسجد الغمام كان هو مصلى به، فصلى عليه وسلم ملك النصارى فأرسلها رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معززة محرمة تسمى رملة، وكنيتها أم حبيبة قدر الله عز وجل امرأة رائعة في بلاد الحرم. اللهم ارفقنا لقضاء كيف لا. ولما دخل عليها أبوها دخل عليها في إحدى بيوتها في بيتها فتح الدراجة حمدت وضربت دراجة الرسول فقال ما هي يا بني قوة الإيمان فراغبة لي عنها ماذا؟ قالت لا أنت مشرك النجم هذا دراجة الرسول نسوي هذا قوة الإيمان الإيمان يفعل بأصحابه ما يفعل والنفاق والبدع والضلالة تفعل بأصحابه ما يفعل ترد عليها لقد أصابك بعديك ضوت الفراش وقفت وقالت ما تجد ما هو السبب لأنك نجد لأنك نجد نرجع إلى الرؤيا عمر بن عبد العزيز الذي ملا الدنيا عدلا كما منعت وبينه وبين قتل علي بن ابي طالب 60 سنة لكن لما عاد كان خلافه من خلافته فتح الخلفاء يقول رضي الله عنه ثم دخلت القصر اول تلقاه علي وهو يقول قل لي ورب الكعبه علي بن ابي طالب رابع الخلفاء الراشدين وعلى ذلك تلقاه معاوية بن أبي سفيان خالد من الخطر ويقول أجر لورب الكعبة يقول أن دخلت القصر فإذا قصر عظيم فإذا في الصوت والنبي يقول والنبي قال والنبي مأمون وإذا واحده عليل نائم ولكنه عنده عليل فرجبت من رجلي ومن أنت على أنا حجيت بي ثم فعل الله بك يا حجي. قال قتلت بكل قتيل قتلا وقتلت بسعيد بن جبير 70 قتلا هل معنى هذا؟ والآن أرجو ما يرجوه والآن أرجو ما يرجوه لا يجب عنه أما ترحم عليه بعض العلماء ترحم عليه بعض إنه مشهور من الكرم الحجاج بن يوسف الثقفي من تقيه من الطائفة ونواحي الطائفة قيل لما مات على كثر ولاياته أو كثر ولاياته وكثر جبايات الأموال ما وجدوا إلا مصحفه وسيفه ما يتعلم كان يخطب في العراق ويقول لهم أيها الناس إن رسلي إليكم تعبا وإن رسولي إليكم أعلم فإذا طلعت فاحضرون الغداء وإذا غربت فاحضرون الغداء أيضا أيضا دائما فإذا بلعت فحضروا الغدر وإذا غربت فحضروا الغدر فهو يعتبر له محاسن وله مساكن وهو موحد قيل إنه الذي نقض القرآن ثم عن سعيد بن جبير يعتبر تابعي وشيخه عبد الله بن عباس قال من قطع تميمة من إنسان كان شاد رقبة كأنه اعتقه من النار كأن قلبه استعد لهذه التميمة رواه وكيع رواه عن سعيد بن جبير وكيع قال وكيع وله عن إبراهيم النخعي وله وكيع عن إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي هذا من أصحاب عبد الله بن مسعود والسلام إلى عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل قال كان يكرهون المراد هنا يكرهون المعنى يحرمون يكرهون الزمائن من القرآن أو غير القرآن حديث عبد الله بن مسعود وصحابته والتابعين يكرهون يحرمون. وفي هذا هو شيخ الإمام الشافعي اسمعوا يا كفور اسمعوا يا مستمعون لبعضكم هناك فالنفس كأنه قربة وما هناك قول صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتاب الرجل العظيم السمين يوم القيامة ما يزل من الله جمع حلاوة الله ما يزعب من الذين الله ما ينجيك من عذاب الله إلا الإيمان والله ما له واقف جامع قال بعض السلف لما وعظهم صلى الله عليه وسلم قال ليت أمي لم تلدني وقال الآخر بعد البكاء يا ليتني كنت كبشا فنبحوني أهلي وحسوا مرقي وقال الآخر يا ليتني كنت شجرة جعبة وقال الآخر يا ليت أمي لم تلدني كان بالله يعرف كان من أرض وفي هذا شيخ محمد الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي الذي يتصف نسب الشافعي القرشي برسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الشافعي مع رسول الله الشافعي الذي ما عاد من عنده قال علمي أن هذا علم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي طيب على فكره على أحد منكم تحدث عن صلاة الفجر يبقى الله مصيبة تشفى عيوب نفسك راس الرجل مرض يصلي بعد طلوع الشمس صلاة الفجر وقال هذا قد بان الشيخ عقد ثلاث عقد وكذا من سميت علم كل واحد منكم صلى الفجر فهم مصاب النصر وسبب هذا الذنوب وشيطان قوي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وهو له قريب الشيطان يقودك بعض الأوقات وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا هو الشيطان يقول الله عز وجل قال يا ليت بيني وبينك بعد البحر قريب بعثكم اليوم إذ ظننتم أنكم لا تهتدون ثم يقول عز وجل هذا من تسبح أو تدعوني إني كان في ركابي فإنا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدون قل عز وجل تمسك بالذي أوحي إليك والقرآن إنك على صراط وإنه لذكر لك ولقومك وسوف والله ثم والله لكم أسلون مرة الأولى كلها بعد انتقال من آدم المرة الأولى حينما تضع في قبلك ترد إليك روحك حتى إنك لا تسمع الذي شيعوك تسمع فرع أقدامك وتسأل عن أربع إما جبت هذه الجبة وما جبت هذه الجبة وإنه لذكر لك وحدك ولقومك وسوف تكفيها. الآية الأخرى هذه الآيات من سورة الزخرف والآية الأخرى من سورة الحجة وربك لنسألنهم أجمعين وربك يا محمد لنسألنهم أجمعين عما كان ودي إليك روحا وتجلس وصفا وتأينك لتسمع قرآن قدام المعشرين ويأتيك ملكا منكر ونكير ترى العلماء من أوصافهم الهائلة ويسألونك عن أربع من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم وما عرفته إن عجبت هذه يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الجنة. وقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. ومن يعمل مثقال ذرة. السؤال الثاني: كل واحد من سمع لابد يسمع رسول هذا ولا في القبر. السؤال الثاني: حينما يخرج الناس من قبورهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين مسرعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يا محمد وربك يا محمد أسلمناهم أجمعين عما كان يعمل. يقول صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية: لا تزال قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حافي عاري عراة عراة حتى تسل عن أرضه تسل عن عمره فيما أبنى وعن شبابه فيما أبنى. وسافة خير دغايا ومحل غير حرام عن عمره فيما أبنى وعن شبابه فيما أبنى وعن ماله من أين كسبه وفي أين دخل من أجل وعن علمه ماذا عمل في هذا السؤال. نجف هذه الجنة وما نجف هذه الجنة. فريق في الجنة وفريق مستعد. فريق هذا وفريق حق عليهم الضلال. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم سعيد بن جبير لما قتله الحجاج ما بقي إلا أياما قيل 15 يوما ثم وكان إذا أراد أن يخرج أقبل عليه النوم فجأة قال: ما لي ومن بعيد ما لي ومن بعيد. يقول كما رواه خليفة الماجد الله بن عبد العزيز يقول بكل قتيل قتل وجئت بسعيد بن جبير وحين قتل والآن أرجو ما يبلغ معي. الله عز وجل قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. شروط التوبة ثلاثة: شروط التوبة الخالصة النصوح له أن يندم على ما فعل وأن يعزم أن لا يعود وأن يخلص التوبة لله عز وجل. هناك شرط رابع: إذا أخذت من أموال الناس شيئا أو صار عندك لهم حقوق يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: مرة يمشي لأحد أزقة المدينة وأبو هريرة معه أو وراءه وجد عليه الصلاة والسلام عن زين فضيحة وقف صلى الله عليه وسلم عند هنا فقال: يا أبا هريرة أتدري فيما تنسيها؟ قال: قلت لا يا رسول الله. قال: لكن الله يدري وسيصل بينهما يوم. وفي هذا رضي الله عنه لأنه شيخه سعيد بن جبير رواه وكيل فله أن يوجي عن إبراهيم النخعي وذلك أن إبراهيم النخعي من طلاب عبد الله بن مسعود قال: كان يقرأون التمائم كان يقرأون المعلق من القرآن وقرأون غير القرآن. المراجع هنا يقرأون علق عليها يعني يحذب عبد الله بن مسعود وأصحابه وتلامذته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انتقل إلى الكوفة لأن الإمام علي بن أبي طالب نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة وكان فيها العاصمة وكان فيها كثير من الصحابة وكثير من أبناء الصحابة وكثير من أبناء وكثير من العلماء. كان عبد الله يكنى أبا عبد الرحمن رضي الله عنه الذي مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. كان من إجلالهم له ومن إكرامهم له يعني تلامذته يجلسون عند بابه حتى إذا خرج يمشون معه إلى مسجد الكوفة. فجاء رجل ذات يوم ولعل هذا الرجل من أصحابه من جلسه، فقال الحاضر ما خرج هذا عبد الرحمن؟ قالوا ما خرج قبل الأذان وكان يبي يخرج المسجد ويخرج. فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد عجبا، إني رأيت في مسجد الكوفة عجبا. قال وماذا رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا حلقا، كل واحد من هذه الحلقة عنده حصى فيقول كبروا مئة ويكبروا مئة، ثم يقول هللوا مئة فيهللوا مئة، ثم يقول احمدوا مئة فيحمدوا. قال ماذا قلت له؟ قال ما قلت له حين كبروا مئة. لما دخل إلى المسجد قلت عليهم ونهارهم قال ماذا تعملون؟ قالوا نسبح ونهلل ونسبح. ثم رضي الله عنه كاد أن يبكي أو بكى، قال من أسرعها فتكم يا أمة محمد ويحكم هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون، وهذه أوانيه لم تكن. والله إنكم لعلى هدي أهدان هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو مبتدئوا باب ضرر. ثم طردهما خطبهما أعلم إنه صار إلى صلب دعوة سفر بدع كله بدعة دين دين وبلاء. ما كان رسول هدي حلال، وإذا خرجوا البقية هذا يقرأ أو يسمعون واحد يدعي لهم وهم يأمنون. والله هذه كبد كلها بدع. الرسول بنفسه ولا يسمع صوته، فيقول للصحابة استغفروا لأخيكم فتنوا له التجيس والنهار. هو وهذا رسول الله واحدة من قياسيكم أعوذ بالله واحدة. الحمد لله ما هذه البدع كل بدعة من دين بلالة وكل بلالة. في مسائل الأولى تفسير الرقي والتمائم. الرقى الرقى باب ما جاء في الرقى تفسير الرقى والتمائم. أن الرقى إذا كان من القرآن رخص فيه بعض الصلاة وبعضهم لم يرخص فيه، أما إذا كان صلاة هذا حرام بإجماع الفقهاء، صلاة وقضوم هذه محرمة بإجماع الفقهاء. الثانية تفسير التولى. التولى التولى يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأة. الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك، أن هذه الثلاث كلها من الشرك، أن الرقى والتمائم والتولة شرك غير استثناء. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك لأن فيه دليل. الخامسة ما هو الدليل؟ حصين ولا حصين سعيد بن جبير. ما قلت لك الحديث هذا خمسة في صحابيان وفي ثلاثة من السنة. رحنا تجارنا طلع الشيارة أو نصف الشيارة أو الشيارة نشوفها الرياح سعيد المسيب حصين أول شيء حصين من العذراء قريب هذا وش تابع بعد قريب قريدة من الحصين قريدة من الحصين الأسلمي هذا تابع صحابي صحابي نعم عبد الله بن عباس ثلاث. هذا صحابي ورينا من حسيب هذا الذي أفضل وثلاثة بها الحديث سبحانه وثلاثة نور واحد من عبد سعيد الجبير وشيخ الصيف لا الله يصلح زين من عبد الرحمن جابوا عن بعض الفنفو عنده هو حسين نعم انت عند سعيد بن جبير سعيد بن جبير قلنا انه تابع يعني طلب أحد يقرأ علي قال ما حملك على ذلك حديث حدثنا الشعبي الشعبي مثلا قال ما حدثكم قال الشعبي رضي الله عنه قال سحفين حسن الشعبي عن مريدة بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رؤية إلا من عين أو خلق العين ثابت العين فالكنا دراسة آته الشيخ سعيد بن جبير فجح سنة من طول هذا سعيد بن عسر رحمن سعيد بن جبير يعني من جراحيه او جراحيه الذي قلت لك انه ولد اكمه اسمح له العيون ولا بكر وكان من ائمه التوحيد عوضه الله عن عينيه ما سمع في اذنيه حدثه بخير روي عنه رضي الله عنه الشعبي قال ما كتبت سوداء في بيضه لانه ولد كما سمعته في أذني حدثت ثلاثة زين بن عبد الرحمن سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج الشعبي الله وصية ركيع رضي الله عنه لتلميذه الشافعي يقول الشافعي رضي الله عنه جوكوت إلى وكيع سواحفني حفظ موطى مالك مثل هذا بتسع ليال حفظه بما فيه بتسع ليال ويقول ويشفى لك أنه سيذهب كما يموج البحر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس خلقناهم حطبا لجهنم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك كالإبل أو البقر والغنم بل هم أضل من الأنعام أولئك أموات خلقهم الله حطبا لجهنم هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه قيل إنه إذا فتح الكتاب جعل على الصفحة اليسرى ورقة بيضاء لأجل يخاف يسبق نظره إلى جملة حضانة ومع ذلك يقول شكوت إلى وكيع وشرشده شيخه فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن هذا العلم نور لم دخنه بعضهم سحاري وبعضهم قصفة وذنب وبعضهم مهر. وقال اعلم بأن هذا العلم نور ونور الله لا يعدوى. هذا وصية الأولى من وشيع للشافعي. ثم قدم على مالك، وقبل أن يقدم على مالك استعار موطأه وفى مالك رحمه الله وحفظه بالحليات ثم أعطاه صحيح حفظه وجعل يتقرب من مالك ويتقرب من حلقته. جعل رضي الله عنه يتقرب من حلقة مالك في المدينة. مالك ابن محمد ابن أنس ابن هذا أبو بكر مالك بن أنس بن عامر هو هذا هو الشيخ هذا هذا هو الشيخ هذا بن عامر الأصغر هذا أنس بن مالك رضي الله عنه مالك بن أنس بن عامر الأصغر جعل يتقرب إليه وسأله فأخبره أنه محمد بن مسجد أو قال له أن موطأ قال إني حافظ جعل يأتي بأكل الحليب ويقول أكله يا محمد يأتي بأول الحليب ويقول أكله يا محمد الله يقرب فقربه رضي الله عنه منه وأسكنه في بيته أسكن الإمام مالك ابن أنس ابن عامر الأصبحي في بيته وقال له ذات مرة يا محمد إني أرى أن الله ألقى عليك من نور. هذه الوصية الثانية فلا تطفئ هذه النور في ظلمة الناس. تعلم بأن هذا علم نور ونور الله لا يطفئ. ومالك دخل عليه رجل هذا في العقيدة وما أكثر الذين عقائد خردنا وهي أصحاب طرق متبعة وقالدين المبنين. دخل رجل على مالك رضي الله عنه الذي قلت لكم إنه من التابع تابع وشيخه عبد أسود من هو لا فعلا ولا مولى ابن عمر مولى ابن عمر. فوى مالك عن شيخه نافع ونافع روى عن سيدي عبد الله. دخل رجل على مالك ولا أكلمكم هذه العقيدة هل هذا طيب ولا فيه فساد هل هذا طيب ولا خربان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. محل نظر لقلب خربان ولا كان خربان ذلك الله أيضا فضر إلى ربك العافي رجع شب التراب تعالى الله أيضا تعالى الله يتوبع على الإسلام وإلا الويد لك. دخل رجل على مالك رضي الله عنه قال يا مالك إن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى. قيل إن مالك رضي الله عنه أطر خرج على أمر الله وقيل إن على ترح ضاء العرق من مشاعة السؤال من جساد السؤال فرفع بصره إليه وقال الاستواء معلوم استواء معلوم يا غد العرق والعلو والكيف مجهول والإيمان به واجب سواء الرب عز وجل على عرشه واجب ذكره الله بسبعة مواضع. والسؤال عنه بدعة دارك رجل سوء ثم أمر به أراك رجل سوء مريض القلب ما أمر به. هذا على ما نسمى واجب علينا أن نصححه معاملتنا مع الله، وأن من قلوبنا يعني مريضة نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعيننا. كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعدما صلى فإذا رجل من الصحابة قريب منه فقال له صلى الله عليه وسلم يا فلان إني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تتعن دبر كل صلاة يعني آخر الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسنك. دعاء نبوي اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسنك. يا مرة الله كل مخور سعيد لله أريد منك بصلاة من أرضك رافع لهم الإجابة من هذه الأرض. أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. يقول صلى الله عليه وسلم الناس يسلمون في مكة ومن فتنة المدينة أربعة مع الله ما عنده أو ينبغي المسلم أن يحافظ عليها ويدعو الله بها لعل الله يتقبل. خلاص بعد الباب نتبرك بشجرة أو حجر.